وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده هذه الفريضة العظيمة والطاعة الجليلة ليشهدوا المنافع العظام والفوائد الجسام والدروس النافعات والخيرات المتنوعات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع. ونكر المنافع بفخامتها وعظمها وكثرتها، فالحج مليء بالمنافع ومليء بالعبر والعظات العظيمة، إضافة إلى ما فيه من حط الأوزار وغفران الذنوب والعتق من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته، كما جاء بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيه إقالة العثرات وإجابة الدعوات وغفران الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الحج وبيان مكانته العظيمة وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الفريضة إنما تجب على العباد في العمر كله مرة واحدة. والحج في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام في زمان مخصوص لأعمال مخصوصة جاء تبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. أول شيء بدأ رحمه الله تعالى في بيانه فيما يتعلق بهذا الركن العظيم المواقيت، وبدأ بها لأن المواقيت هي نقطة البداية، لأنها نقطة البداية، نقطة الانطلاق إلى الحج. فالحج أول ما يبدأ به ويشرع به في المواقيت، فذكر المواقيت لأنها هي نقطة البداية وبداية الانطلاقة لهذا العمل العظيم الجليل المبارك. ومواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية، وهي التي ساق فيها المصنف حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، ومواقيت زمانية، وهي التي جاء بيانها في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم أو يحرم فيها بالحج والعمرة، الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، أما العمرة فإن شهورها الزمنية كل العام لا يستثنى يوم، متى ما أراد المسلم أن يعتمر في أي يوم من أيام السنة يعتمر، ليس لها وقت زماني لا يعتمر أو لا تنسى العمرة إلا فيه، فالعمرة تنسى في أي وقت من السنة، فوقتها الزماني مفتوح في العام كله وفي الشهور كلها. وأما الحج فإن له مواقيت زمانية لا تعقد نية الحج إلا فيها، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله الحج أشهر معلومات، والمراد بالأشهر المعلومات شهر شوال وشهر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة وهما أو وهي شهران وعشرة ليالي، شهران وعشرة ليالي، وأطلق عليها في القرآن أشهر، واللغة تتسع لذلك، اللغة تتسع لذلك، فقد يطلق على المثنى أو يعبر عن المثنى بالجمع، مثل فقد صغت قلوبكما لم يقل قلباكما، ومثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال يداهما، فاللغة تتسع لذلك. فالمراد بالأشهر أي شهر شوال وشهر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإذا قيل كم عددها بالأيام، كم عددها بالأيام، يقال إن كان شهر شوال وذو القعدة تامين فعددها 70، وإن كان أحدهما ناقصا فعددها 69، وإن كان كلا الشهرين ناقصين فعددها 68. وأشهر الحج سبحان الله تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، أشهر الحج تبدأ بليلة العيد، ليلة عيد الفطر، وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى، فبدايتها ليلة عيد ونهايتها ليلة عيد. فإذا أهل الهلال من ليلة الواحد من شوال تكون بدأت أشهر الحج، يعني قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان، قبل غروب الشمس ليس للمرء أن يعقد النية للحج، فإذا غربت الشمس وهل هلال العيد هلال شوال فإن أشهر الحج قد بدأت، فإن أشهر الحج قد بدأت. ولو عقد الإنسان النية بالحج قبل أشهره، يعني مثلا في العشر الأواخر من رمضان أو حتى قبل رمضان أو في أثناء رمضان عقد النية بالحج، فيكون بذلك محرما، يكون بذلك محرما، تنعقد نية بالإحرام لكن ينفسخ هذا الإحرام إلى عمرة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة أيضا بعمرة التمتع، لا علاقة لهذه العمرة بعمرة التمتع، فإن أراد أن يحج متمتعا فليحرم بعمرة يهل بها من الميقات في أشهر الحج، لأن الحج له أشهر معلومات. لأن الحج له أشهر معلومات فلا يحرم بالحج إلا فيها، تبدأ بليلة ليلة العيد ليلة واحد من شوال، وتنتهي أيضا بنهاية ليلة العيد عيد الأضحى. هذا فيما يتعلق بالمواقيت الزمنية، المواقيت الزمنية، وهي مواقيت زمنية لا يفرض الحج، لا تعقد النية في الحج إلا فيها، كما في الآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج، فالحج لا يفرض ولا تعقد نيته إلا في الشهرين. والفرصة متاحة للعبد أن يعقد النية بالحج ما لم يطلع الفجر، ما لم يطلع الفجر من يوم العيد عيد الأضحى، وقبل ذلك ممكن، ما زال في أشهر الحج، ما زال في الوقت الزماني الذي يمكن أن يفرض فيه الحج ويعقد فيه النية بالحج. أما المواقيت المكانية فهي المواضع التي يجب على من مر بها، يجب على من مر بها مريدا الحج والعمرة الإحرام منها، يجب عليه إذا كان ذاهبا إلى مكة بحج أو عمرة، ليس له أن يتجاوز هذه المواقيت دون إحرام، لا يحرم قبلها ولا يحرم أيضا بعد أن يتجاوزها، بل يعقد النية في الميقات المكاني. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد أن هذه المواقيت جاءت من جميع الجهات، فأي جهة قدم منها المرء إلى مكة يحرم من ميقاته، يحرم من ميقاته، وإذا كان طريقه لا يمر على الميقات يحرم من محاذاة ميقاته، يحرم من محاذاة ميقاته، كأن يكون مثلا جاء بالجو في طائرة أو في البحر في باخرة أو في سيارة لكنها ليست على طريقه ليس على طريق الميقات، فإنه يحرم بالمحاذاة، وهذا كله من تيسير الله على العباد. لم يجعل لمكة ميقات واحد مكاني، لم يجعل، بل وسع الله على العباد فجعل لها خمس مواقيت مكانية، خمس مواقيت مكانية من الجهات كلها. وأيضا وسع الله على العباد من كان لا يمر في طريقه بالميقات يحرم بالمحاذاة، يحرم بالمحاذاة، من جاء بالطائرة لا يلزم أن ينزل ويذهب إلى الميقات يرجع إلى الميقات، وكذلك من جاء بالباخرة، وإنما إذا حاذى الميقات جوا أو برا أو بحرا يحرم. هذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن اليسر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. وهذه المواقيت ليس للمرء أن يتجاوزها، فإن تجاوزها وأحرم عقد النية بعد أن تجاوز فإنه يكون ترك واجبا من واجبات حجه، لأن عقد النية في الميقات المكاني من واجبات الحج، فإذا تجاوز الميقات دون أن يحرم يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الحج. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. فمن تجاوز الميقات الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات يحرم منه، فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات يكون بذلك ترك واجب من واجبات الحج فيكون عليه دم. وإن أحرم قبل الميقات، يعني مثلا شخص في المدينة لبس إحرامه في سكنه وبعد أن أحرم أهل بالنسك، بإجماع أهل العلم ينعقد تنعقد النية، لكن لا يجوز له ذلك، ليس له أن يفعل ذلك، بل واجب عليه أن يحرم من الميقات، لكن النية تنعقد لو أنه لبى انعقدت النية، لكن لا يجوز له ذلك، بل ينتظر حتى يصل الميقات. أما التهيؤ مثل الاغتسال ولبس الإحرام ونحو ذلك، الأمر واسع، سواء تهيأ في مسكنه أو في الميقات، لكن عقد النية لا يجوز أن يكون إلا في الميقات. ثم هذه المواقيت ذكر في الحكمة من جعلها وتوقيتها، ذكر في الحكمة من ذلك أن ذلك تعظيم للبيت، هذا البيت العظيم، هذا البيت المعظم الذي يقصده المسلم ملبيا نداء الله سبحانه وتعالى لعباده بالحج، جزء من التعظيم لهذا البيت أن يقف المرء في مكان قبل البيت بمسافة حدد شرعا، أمكنة حددت شرعا، ثم في ذلك المكان يغتسل ويتهيأ ويتجرد من المخيط، ثم يعقد النية فيذهب بهذه الهيئة المتواضعة، بهذا الإحرام، اللباس اليسير البسيط، ملبيا في طريقه لبيك اللهم لبيك، إلى أن يصل بهذا الذل وهذا التواضع وهذا الخضوع وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، على هذه الهيئة يصل إلى بيت الله الحرام. فذكر في الحكمة من ذلك أن ذلك تعظيم لبيت الله، تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه أربعة مواقيت، وهذه المواقيت الأربعة من حيث بعدها عن مكة متفاوتة، أبعدها عن مكة ذو الحليفة، أبعدها مسافة عن مكة ذو الحليفة، وبالكيلومترات 400 كيلو أو تزيد قليلا، ثم يليها في البعد عن مكة الجحفة على الترتيب الذي في الحديث، يليها في البعد عن مكة الجحفة، ويتبعد عن مكة قرابة 200 كيلو، وهي قريبة من رابغ. ثم بقية المواقيت، قرن المنازل التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، ويلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وكذلك ذات عرق التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. هذه الثلاث المواقيت مسافتها عن مكة متساوية، مسافتها عن مكة متساوية، وهي في حدود 80 كيلو، حدود 80 كيلو تقريبا. فمن حيث المسافة الأبعد ذو الحليفة، ثم الجحفة، ثم بقية المواقيت متساوية المسافة في بعدها عن مكة. لما وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن لهم، أي لأهل هذه البلدان، ذو الحليفة أهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل أهل نجد، يلملم لأهل اليمن، قال هن لهم، يعني أهل هذه البلدان المذكورة، ولمن أتى عليهن من غيرهن، في بعض الروايات من غير أهلهن. فمثلا لو أن أحدا من أهل نجد جاء قاصدا مكة من طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة لأنها لأهل المدينة ولمن أتى إلى هذه المواقيت من غير أهلها، مثلا من ميقاته الجحفة وجاء من بلده ونزل في جدة بالطائرة وعنده نية بعد النزول أن يذهب إلى المدينة ويقيم بها أياما، يكون ميقاته ميقات أهل المدينة لأن هذه المواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلا يلزم أن يحرم من ميقاته ما دام أنه ذاهب أصلا إلى المدينة وسيقيم في المدينة ومن ثم يحرم منها، فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هل هذا قيد؟ ممن أراد الحج والعمرة هل هو قيد أو ليس قيدا؟ من قال إن هذا ليس قيد، ليس قيدا، فإنه يلزم كل من يذهب إلى مكة سواء يريد الحج أو العمرة أو التجارة أو زيارة أحد الأقارب ألا يذهب إلا بإحرام. هذا قول لبعض أهل العلم، ويعتبر قوله في الحديث ممن أراد الحج والعمرة ليس قيدا، لكن الصحيح أنه قيد، الصحيح أنه قيد، فلا يلزم الإحرام إلا من أراد الذهاب إلى مكة بحج أو عمرة، لكن من أراد الذهاب إلى مكة تجارة أو زيارة أو علاج مثلا في مستشفى مستشفياتها أو غير ذلك فإنه لا يلزم الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام الفتح، عام الفتح ذهب حلالا لم يذهب محرما عليه الصلاة والسلام، وهو متجه إلى مكة لكن ما كان من نيته حج أو عمرة وإنما نيته فتح مكة، فمن ذهب إلى مكة وليس من نيته حج أو عمرة فلا يلزمه الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا أيضا من التيسير الذي في هذه الشريعة، من كان دون ذلك أي دون المواقيت، مثلا أهل جدة، أهل جدة كل منهم يحرم من بيته من المكان الذي ينشأ فيه العمرة، لا يلزم أن يرجع إلى المواقيت، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، كل من كان دون المواقيت يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة أي يحرمون من مكة محمول عند أهل العلم على الإحرام بالحج، محمول عند أهل العلم على الإحرام بالحج، فأهل مكة يحرمون أي بالحج من مكة. أما العمرة، أما العمرة فيكون إحرامهم بها من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم، والتنعيم أمرها بالخروج إليه تحديدا لأنه كان أدنى الحل من المنطقة التي كانوا فيها وهي الأبطح، فمن أراد من أهل مكة أن يحرم بعمرة يخرج إلى أدنى الحل ليس للتنعيم تحديدا، يخرج إلى أدنى الحل إذا كان مثلا سكنه في جهة بعيدة عن جهة التنعيم يخرج إلى الحل القريب منه، سواء كان القريب منه الجعرانة أو كان القريب منه عرفات، يذهب إلى عرفات ويحرم منها، لأن عرفات في الحل، فيذهب إلى عرفات إذا كانت أقرب إليه ويحرم بها، أو يذهب إلى الجعرانة إذا كانت الأقرب إليه، أو يذهب إلى التنعيم إذا كان الأقرب إليه. لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم تحديدا كما يتوهم كثير من الناس. فالحاصل أن قوله حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، محمول على الإحرام بالحج، أما العمرة فإنهم يحرمون بها من الحل. وقد قال أهل العلم الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك أن يجمع أهل مكة في اعتمارهم وحجهم بين الحل والحرام، بين الحل والحرام، فإذا أراد أن يعتمر خرج للحل وأحرم وأدى العمرة فيكون في عمرته جمع بين الحل والحرم، وإذا حج ولبى بالحج من مكة هو سيخرج في جزء من أعمال الحج إلى عرفات وهي من الحل، فيكون قد جمع في كل من حجه وعمرته بين الحل والحرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قوله في هذا الحديث وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ذا الحليفة، الحليفة مكان معروف جنوب المدينة، جنوب المدينة، والآن وصله البنيان، بنيان المدينة اتصل وصل إلى ذو الحليفة فأصبحت من المدينة. فذا الحليفة سميت بهذا الاسم ذو الحليفة تصغير حليفة، ذو الحليفة تصغير حليفة، وهو نوع من النبات، نوع من النبات، وذكر في كتب اللغة أن هذا النبات ينبت في الأودية ترعاه البهائم، لكن ذكروا، وهذه من اللطائف، ذكروا أن الإبل والغنم لا تأكل منه إلا قليلا، أما البقر فإنه من أحب المرعى لها، من أحب المرعى لها ومن أحب ما تأكله من النبات هذا النبات. وأما تسمية هذا الموضع في المشهور بين الناس بأبيار علي، تسمية هذا الموضع بأبيار علي، فليس لهذا الاسم أصل في الشرع إطلاقا، ليس له أصل في الشرع إطلاقا. وقد وقفت على كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه، وهذا يفيد أن هذا الاسم موجود يعني من زمان ابن تيمية وقبل ابن تيمية بين العوام، مشتهر هذا الاسم. يقول ابن تيمية وفيها أي ذو الحليفة بئر تسميها جهال العامة بئر علي، تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، يقول وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، يقول ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. هذه كلها من انتهى كلامه رحمه الله، هذه كلها من جهالات، من جهالات العوام. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، من قرن المنازل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. قوله بلغني هذا يفيد أن هذا الميقات، ميقات أهل اليمن، لم يحفظه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بلغه من بالواسطة، أي من بعض الصحابة الذين سمعوه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق مع حديث ابن عباس في ذكر هذه المواقيت الأربعة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وأما الميقات الخامس وهو ذات عرق، فقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وجاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد ذات عرق لأهل العراق، لما قيل له إنها جور على الطريق، الميقات جور على الطريق، فحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، وهذا في الصحيح في البخاري وغيره، فحد لهم عمر بن الخطاب ذات عرق. فكون عمر حد ذلك يحمل على أنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق لأهل العراق، ويكون ذلك من موافقات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، موافقة اجتهاده لما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء فيه أمور عديدة وافق فيها عمر الوحي رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، وهذا ثابت في بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود وفي غيره، وقتها لأهل العراق صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم عدوا ذلك في جملة المعجزات والآيات على نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات للعراق لم تكن في ذلك الوقت بلاد إسلام، لكنه وقتها، وهذه آية من آيات النبوة أطلعها الله سبحانه وتعالى أن الفتوح تكون من هذه الأنحاء ومن هذه الجهات، فوقت من جهات مختلفة مواقيت، مع أنه بعض هذه المواقيت التي وقتها عليه الصلاة والسلام لم تكن في جهتها بلاد إسلام، لكن هذا عد في جملة آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما فتحت العراق وصارت بلاد الإسلام، وسألوا عمر بن الخطاب وقالوا إن المواقيت جور عن طريقنا، يعني في مشقة على أهل تلك المناطق، حد لهم ذات عرق، حد لهم، والحديث صحيح البخاري، حد لهم ذات عرق. وثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق للعراق، فجاء هذا الحد الذي حده عمر موافق، حتى إنه حد ذات عرق نفسها، يعني لم يحد بلد قريب منها أو، وإنما حد المكان الذي ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حده لأهل العراق. عرفنا فيما سبق أن من لا يمر بهذه المواقيت كان يكون إحرامه عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو غيرها، فإنه يحرم من محاذاته لهذه المواقيت، سواء كان برا أو جوا